هذا يحصل. وإن كان الأجل قصيرا لأن هذه عادة الناس ما يأخذون الخبزين يقول يوميا يجوز يقول بدل ما كل يوم يجيب الاشتراء يجيب الكريان نصف ريال أنا أعطيك 100 ريال مدة شهر أعطيك اليوم 5 خبز مثلا 4 خبز علشان يكون هذا أسهل لا بأس بذلك. أو يجيب للجزار يقول ما يقول كل يوم يجيب الاشتراء لكن هذا مبلغ يكفي لعشرة أشهر لسنة مبلغ كذا وكذا كل يوم تعطينا 5 كيلو من اللحم 3 كيلو كيلو واحد هذا يسمح للحاجة إلى ذلك أن الحاجة تدعو إلى ذلك هذا معنى قوله إلا بشيء يأخذه منه كل يوم نعم ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحو زما مما يؤخذ يوميا يصح السلام فيه لأن هذا جرت العادة فيه ولأن فيه راحة للناس فيه راحة للناس تعطيه مبلغ ما يكفي سنة أو أشهر فتأكل منه كل يوم المقدار الذي تستهلك في اليوم مثل الإعاشة الآن الإعاشة التي يعملونها الآن المؤسسات والشركات أو المدارس إعاشة الطلاب أو إعاشة الجنود يدفعون مبلغ لمطعم أو لفندق يدفعون مبلغ لمدة سنة يتكفل هذا المحل يوميا بإطعام المنسوبين بمقدار معين كل يوم ما يروح كل يوم يكفي لهم طعام يدفع ما يكفي بسنة ما يكفي بعشر ويقوم الطرف الثاني بإحضار المواد يوميا هذا لا يكفي لأن هذا فيه مصلحة للناس راحة للناس الخامس أن يوجد غالبا في محله ومحله الشرط الخامس من شروط صحة السلم أن يوجد المسلم فيه يوجد المسلم فيه في وقت حلوله غالبا مثل التمر يوجد في خط الفلا في الغالب جرت العادة فيه والزرع يوجد في خط الفلا في السنة فماذا كان مثلنا فيه إذا كان يوجد غالبا في محله يعني وقت حلوله في وقت حلوله درجة العادة لأن هذا الوقت يوجد فيه الثمار يوجد فيه الزروع يوجد فيه الكلى مثلا إذا أسلم في كلى عشب يعني برسيل يوجد في وقت كذا العبرات الغالب حتى ولو تقلب لو تقلب عن العادة تقلب هذا نادر ولا يوجد العبرات الغالب نعم أن يوجد خامسا يوجد غالبا في محله غالبا يعني غالبا أو قطعا من يوجد قد لا يوجد قد يصيب الثمار شيء ثلاث هذه نادرة على نادرة العبرة الغالب نعم يوجد غالبا في محله ومكان الوفاة في محله يعني حلولي ومكان الوفاة يوجد أيضا في المكان الوقت والمكان يوجد المسلم فيه غالبا في الوقت والمكان نعم لا وقت العقد لا يشترط أن يكون المسلم فيه موجودا وقت العقد الوقت العقد يكون معدودا يكون معدودا لأنه إذا سنة إلى سنتين الوقت العقد معدود يجوز في هذه الحالة لأن هذا مصالح الناس فلا يقال هذا بيع معدود

ويصح تركه في غيره. يصح تركه في غيره كما لو عقد الرياض وقال تسجدني في مكة أو في القصيم أو في الحج. لا لا إذا تراضي على ذلك لا لا. نعم. وإن عقد ببر أو بحر شرطاه. هذا ما سبق أن الوفاء يكون في موضع العقد إذا كان المكان صالحا للوفاء. أما إذا كان المكان الذي جرى فيه العقد لا يصلح للوفاء كما لو عقد في بر أو عقد في بحر فإن هذا المكان لا يصلح للوفاء لا بد يعينون مكان الوفاء إذا عقداه في بحر فلا بد أن يعينوا مكان الوفاء أو في بر ليس فيه سكان فإنه لا بد يعين مكان الوفاء لا. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا يصح للمسلم لا يصح للمسلم لا يصح للمسلم الذي دفع الثمن الذي دفع ثمن السلم لا يصح له أن يبيع المسلم فيه حتى يقبضه حتى يقبضه لدين سلم على فلان طعام ولا تمر ولا قماش ولا حديد لدين سلم في ذمة فلان ما يجب تبيعه حتى تقبضه حتى تقبضه منه إلا إذا بعته لمن هو في ذمته إذا بعته لمن هو في ذمته بعته أما أن تقول لي دين طعام عند فلان دين سلم أو تمر أو قمار أو حديد الذي يبيعه عليك رح لفلان هذا ما يجوز هذه البيع قبل قبضه حتى تقبضه نعم ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته ولا هبته لأحد يقول مثلا الواحد أنا ذهب لك دين يعني في ذمة فلان هاي يصح الهبة حتى تقبض هذا الدين ثم بعد ذلك تتقبض فيه بهبة أو بيع لسبيل نعم ولا الحوالة به ولا عليه ولا يصح الحوالة به كان يقول من في ذمته دين السلم يقول لصاحب الدين أنا حولت به على حق لي عند فلان أنت بي من الآن طعام بالسلم أنا لي دين على فلان طعام مثله فحولت عليه ما يصح هذا لأن هذا مثل البيع هذه معاوضة فلا يصح قوله صلى الله عليه وسلم من أسلم لشيء فلا يحلفه إلى غيره فلا يصح التحليل به لأن هذا صرف بدين السلم بيع له قبل قبضه نعم ولا أخذ عوضه ولا أخذ عوضه عوض دين السلم يقول أنا والله ما أبي أنت عندك لي طعام دين سلم أنا ما أبي الطعام أبي تعطين عوضه تعطين عوضه تعطين بذلك ما يجوز لأن هذا الطرح لدين السلم إلى غيره النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسلم للسلم فلا يسلفه إلى غيره يقول أنا ما أنت ذمت لي طعام أنا ما أبي طعام أبي تمر أما أنت ذمت لي بر أنا أبي بدال تمر أو بالعكس أنت ذمت لي تمر أبي بدال بر هذا ما يجوز ما أنت إلا المسلم فيه فإذا قبضت تصرف فيه نعم ولا يصح الرهن والكفيل به لا يصح أخذ الرهن بدين السلام الله جل وعلا أمر بالرهن توثيق بالرهن عند عدم الكفالة كما في آية الدين هذا في الدين ما عدا ما عدا دين السلام دين السلام لا يجوز أن يستعبد عليها ليه؟ قالوا لأنه لو تعذر الوفاء استوفى من الرهن فاستوفى دين السلام